الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. الذهب والفضة كلاهما معدن مما خلقه الله عز وجل في الأرض وخلقه لنا، كما قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فلنا أن ننتفع به بالذهب والفضة على ما أردنا إلا ما جاء الشرع بتحريمه. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، وأخبر أنها للكفار في الدنيا ولنا في الآخرة، وأخبر أن الذي يأكل ويشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم والعياذ بالله. والجوجرة والجرجرة هي صوت الماء إذا درج في الحلق، فهذا الرجل والعياذ بالله يسقى من نار جهنم، نسأل الله العافية، حتى يجرجر الصوت في بطنه كما جرجر في الدنيا. وهذا يدل على أن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة من كبائر الذنوب، وأنه لا يحل للمؤمن أن يفعل ذلك. أما استعمال الذهب أو الفضة في غير ذلك فهذا موضع خلاف بين العلماء. جمهور العلماء يقولون لا يجوز أن يستعمل الذهب أو أن الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، كما أنه لا يجوز في الأكل والشرب، فلا يجوز أن تجعلهما مستودعا للدواء أو مستودعا للدراهم أو للدنانير أو ما أشبه ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل والشرب بهما، وما سوى ذلك فهو مثله. ومن العلماء من أباح ذلك وقال إننا نقتصر على ما جاء به النص والباقي ليس حراما لأن الأصل حل. ولهذا كانت أم سلمة رضي الله عنها وهي ممن روى حديث النهي عن الأكل والشرب في آنية الفضة كان عندها جلجل من فضة، يعني مثل وعاء البيبسي وشبه، جلجل من فضة جعلت فيه شعرات من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم يستشفي الناس بها، إذا مرض الإنسان أتوا إليها وجعلت في هذا الجلجل ماء وراجته في الشعر وشربه المريض فيشفى بإذن الله. فهي رضي الله عنها تستعمل الفضة في غير الأكل والشرب، وهذا أقرب إلى الصواب، أنه أن استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب جائز، لكن الورع تركه احتياطا لموافقة جمهور العلماء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.